أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الله. وبعد، اخترت أن أجعل موضوع الخطبة حول تبيين بعض المفاهيم التي قد يصير معناها غامضا عند شيوع الباطل وانتشاره. وأول هذه المفاهيم معنى المفسدين في الأرض، فإن أحدهم قد احتج بقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. احتج بهذا عند كلامه عن من يزعم أنهم إرهابيين فإنهم متطرفين، وقد يكون هؤلاء قد وقعوا في شيء من الخطأ، إلا أن الله عز وجل حين تحدث عن المفسدين قد بين لنا علاماتهم بيانا واضحا، فلئلا يختلط الحق بالباطل لا بد عند وقوع التنازع من رد هذا التنازع إلى قول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية قد وردت في مطلع سورة البقرة، وقد قال الله عز وجل أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المؤمنين، والكافرين، ثم تحدث بعد ذلك عز وجل عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقال الله عز وجل أن هؤلاء المفسدين قلوبهم مريضة، ثم بين عز وجل في مواضع من كتابه العزيز علامات أصحاب القلوب المريضة، فبين عز وجل في سورة النور مرض هؤلاء إذا ضعف، أو أن مرض هؤلاء يكفر إذا ضعف تفتحه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقولون آمنا بالله وهو رسول وأطعنا. قول جميل جدا، إلا أن الله عز وجل أتبع ذلك بقوله: وما أولئك المفسدين. لماذا نفى عنهم الإيمان وكفرهم؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. تبين عز وجل أن هؤلاء يظهرون خلاف ما يبصرون، ويقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ثم كذبهم في جعل الإيمان. وبين أن علة ذلك مرض موجود في القلب أو ارتياب إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين سامعين طائعين ليس حبا بالحق ولكن السبب في ذلك أن حكم الله عز وجل جاء موافقا لأهوائهم بدليل أن حكمه تبارك وتعالى إذا خالف أهواءهم أعرضوا عنه واتبعوا أهواءهم بل أولئك هم الظالمون فهؤلاء هم مرضى القلوب وهم المفسدون في الأرض في هذا الموضع ثم أتبع ذلك بقوله عز وجل وهو يبين حال المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فالفائز من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المصلح الذي يزن الأمور بميزان الله عز وجل إن الله عز وجل أنزل ميزانا ثم قال عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالميزان هو العدل والعدل هو ما جاء به الشرع وضد ذلك هو الظلم وهو الإفساد في الأرض هذه الآيات تجدها موافقة تماما لما ورد في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فجعل عز وجل إيمانهم مزعوما لماذا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا هؤلاء الذين أعرضوا عن حكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وإذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا مع أن أفعالهم هذه كانت سببا في نزول المصائب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الدوار فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا فكانت هذه علامة من علامات مرض القلب الذي يتميز به أو الذي يتميز به المفسدون في الأرض تجد أن المفسد في الأرض يعتز بغير الله عز وجل ويلجأ إلى موالاة أعدائه يتشكك في وعد الله ويأخذ بزعمه بالأسباب حين يركب إلى موالاة أعدائه وهذا من علامات مرض القلب والمفسد في الأرض قلبه مريض قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن مرضى القوم يتشككون في كلام الله ويعرضون عنه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعفى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أفروا في أنفسهم نادمين. فهؤلاء هم المفسدون في الأرض، وفي مقابلهم المصلحون الذين قال الله عز وجل عنهم بعد ذلك في هذه الآيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء يعتصون بأعداء الله عز وجل ويتشككون في وعد الله عز وجل للطائفة المؤمنة، تجد أنهم في أحوال الشدة يتهمون المؤمنين بأنهم أصحاب غرور، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أتدرون أين قيلت هذه المقالة؟ كلنا يعرف أنها قيلت في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب التي بين الله عز وجل حال المؤمنين فيها بقوله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فعند حدوث هذه الشدة لابد وأن تظهر علامات مرض القلب، واعقد مقارنة بين المنافق وبين المؤمن في هذه الشدة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال أحدهم: لقد وعدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد وعدنا أن نأكل جنود كسرى وقيصر وما يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغار. يتشككون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فما هي مقالة المؤمنين؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن الصادق يزداد إيمانه في حال الشدة. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، ارتفع إيمانهم في الدم واللحظة. وهذا من علامات الإيمان الصادق، أن يزداد في وقت الشدة، لأن المؤمن يعلم أنه لا ملجأ له إلا إلى ربه عز وجل، بيده مقاليد الأمور. ثم قال عز وجل عن المنافقين في هذه السورة: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. ثم قال: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولكن المنافق لا عهد له إذا حدث كذب وإذا أؤمن خاب وإذا وعد أخلف هذه علامة المنافق أما المؤمنون فقد قال الله عز وجل عنهم في نفس السورة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فالمفسد في الأرض إذا دعي إلى كتاب الله عز وجل صف عنه وانصرف لأنه يتبع هواه أو هوى غيره ثم إنك تجده يتشكك في موعود الله عز وجل ويعتز بأعدائه وعلى الضد من ذلك المصلح فإنه لا يخرج عن حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إنه يقطع الموالاة بينه وبين أعداء الله ولا يتوكل إلا على الله. من علامات مرض القلب من علامات المفسدين في الأرض أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وعلامة أهل الإيمان على الضد من ذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال في مقابلة ذلك عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. أما الأولون فقد قال عنهم عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم وأعد لهم عذابا ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. هذه علامات المفسد المريض القلب يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويعرض عن كتاب ربه وسنة نبيه عليه وسلم ويواري أعداء الله. إذا كان الأمر كذلك فلا بد فأنه قد تبين لنا أن الذي احتج بهذه الآية هو المفسد في الأرض وهو الذي يجادل عن المفسدين. ثم إننا نقول نحن ندعوكم إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فماذا أنتم قائلون النقطة الثانية لقد راج بين الكثير منا قول أسأل الله عز وجل أن يغفر لقائله لأنه قد عكس بقوله هذا الحقائق التي وردت في القرآن. يقول لكي تكون الكلمة من الرأس لا بد وأن تكون اللقمة من الفم. هذه هي التي قررها ونحن نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنه. ولكن الحق لا بد وأن يبين هذه المعادلة على النص تماما مما ورد في كتاب الله عز وجل. ونحن نعلم أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حين أرسل إلى الناس كان هو المؤمن الوحيد في الأرض صلى الله عليه وسلم. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآيات توضح أن الاستقامة على منهج الله عز وجل لا بد وأن تكون أولا، ثم بعد ذلك تأتي القوة من عند الله تبارك وتعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه هي قول صفوت عليه السلام أيضا، ويقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. لا تتولوا مجرمين. ثم فصلت من يد حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الاستغفار والاستقامة على منهج الله لا بد وأن تكون أولا، ثم بعد ذلك يأتي الرزق من عنده عز وجل. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمخرج لا يكون إلا من الضيق، والرزق من حيث لا يحتسب المرء يدل على أنه قد انقطع رزقه وهو في شدة الانتظار له، فيأتيه هذا الرزق من الباب الذي لا يتوقع منه رزقا أبدا. الرزق بيد الله عز وجل، كيف يقال لا تكون الكلمة من الرأس، يعني لا نتبع شريعة ربنا إلا بعد أن تكون لقمتنا من بأسنا. كيف يتأتى هذا؟ والله عز وجل قد أقسم بنفسه سبحانه أن الرزق بيده وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وأخرج الطبراني بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم حرم من رزقه هروبه من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى في حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم أحدكم نفسه ولا يظلم غيره. والظلم هو تعدي الحدود التي حدها ربنا عز وجل، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي يا عبادي الجمع معنى الحديث أن الله عز وجل هو الذي يطعم الجائع وهو الذي يكسو العاري وهو الذي يغفر الذنب وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. وهذه الأشياء التي ذكرها ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي هي عين الأشياء التي احتج بها الخليل إبراهيم عليه السلام عند مناقشته لقومه. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكانت اللقمة من الفأس أولا لأرسل الله عز وجل إلى عباده خبراء في الاقتصاد حتى إذا صلح الاقتصاد أرسل رسولا كي تكون دعوتهم مثمرة. لأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو اعتذروا عن قبول دعوته بنفس هذا العمر إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا نتخطف من أرضنا. فاعتذروا عن قبول دعوته ببعثهم وقلة رزقهم. ومن تأمل السيرة النبوية سيجد أنهم طالبوه بأن يدعو ربه أن يبسط لهم في الرزق أو أن يباعد بين جبال مكة حتى يتسع عليهم الوادي. وهو صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على أن يقول ما بهذا بعثت ما بهذا أمرت ما بهذا بعثت ما بهذا أمرت. ثم متى تكون اللقمة من الفأس؟ إذا كان الذين يسيطرون على عقولنا ويمنعوننا من تطبيق شريعة ربنا هم الذين يتحكمون الآن في اقتصادنا الذي يقرأ الصحف والتقارير سيجد أن الثروة الزراعية تنهار يوما بعد يوم. فلن تكون اللقمة من الفأس أبدا. نحن لا نزرع المحاصيل الاستراتيجية، نحن نزرع الكنتالوب والفراولة وما إلى ذلك من المحاصيل الترفيهية. هذه خطة مدبرة، خطة مدبرة، والاعتماد في ذلك ينبغي أن يكون على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجاهدون في الله وهو شديد المحال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على البيضاء، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فهناك مفهوم ثالث لا بد من تبيينه يتعلق بقول الله عز وجل: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لا تلقوا بايديكم الى التهلكه، هذه الايه فهمها بعض الصحابه والتابعين فهما مخطئا، فاوضح لهم ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه الفهم الصحيح لهذه الايه مستندا الى كتاب ربه عز وجل وما نزل على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. فقد روى الترمذي وابو داود عن اسلم ابي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا بمدينه الروم فاخرجوا لنا صفا عظيما من الروم، فخرج اليهم من المسلمين مثلهم او اكثر، وعلى اهل مصر ركض الضعاف، وعلى الجماعه فضاله ابن عبيد رضي الله عنهم جميعا. فخرج رجل من المسلمين فحمل على خط الروم حتى دخل فيهم، فصاح المسلمون: يا سبحان الله، لقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون هذه الآية، هذا التأويل، وإن هذه الآية قد نزلت فينا معشر الأنصار. لما أعز الله عز وجل دينه وكثر ناصره قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا لنصلحها. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ردا على ما قلنا. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقامتنا في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو، فلم يزل شاخصا في سبيل الله رضي الله عنه حتى قتل ودفن في ارض الروم رضي الله عنه. فالتهلكه ان تترك اوامر ربك عز وجل، وان تعرض عن الاخره وتقبل على الدنيا، هذه هي المصيبه التي وقع فيها المسلمون. فأبلغهم الله عز وجل حب الدنيا وكراهية الموت. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تتباعى عليكم الأمم كما تتباعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة عدد كبير من الدجاج جائع يوضع بين يديه طبق صغير فيه بعض الطعام، لابد أن يتكالب هذا الدجاج على هذا الطعام بقلته وصغر الصحفة المشتمل على هذا الطعام. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل لأننا قليل؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي دفعنا إلى موالاة أعداء الله، ثم قامنا بعد ذلك إلى الإعراض عن شرع الله. ولا بد أن يقود إلى كل مصيبة، بل هذه علة الكفر كما قال الله عز وجل في سورة النحل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وإذا نحن أحببنا الدنيا وكرهنا الموت فلا بد أن ننهزم أمام الباطل، ولا بد أن نعيش أذلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يرتفع عنا هذا الظلم حتى نرجع إلى ديننا. أخرج الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، تبايعتم بالعينة وبيع العينة بيع من البيوع الربوية يستخدم للتحايل على أمر الربا، وقد استحل الربا الآن. إذا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا بد ان تحيا حياه الرجال، لا تنحني الا لله عز وجل، ولا تخاف الا منه، كما قال عز وجل: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يخوفكم من اوليائه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اخر امر احب ان اتحدث عنه هو ما يتعلق بتحويل القبله. الامر اهل السنن ذكر بعضهم انه وقع في شهر شعبان. والصوفيه ينظمون احتفالات في ليله النصف من شعبان، وكذلك الاحتفالات الرسميه التي تقام وتلقى فيها الخطب الغلانه التي تتحدث عن فضل الله عز وجل على المسلمين وعن الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نحن نستعد الان لاستقبال شهر معظم، شهر رمضان، وكل واحد منا يستعد بطريقته الخاصه. فمنهم من يبحث عن مسجد تكون صلاة القيام فيه أخشع، ومنهم من يبحث عن برامج الإذاعة والتلفزيون التي سيصلي بها صيامة. طرق مختلفة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أمر تحويل القبلة كان أمرا عظيما وحدثا كبيرا تسبب في ردة بعض ضعاف الإيمان، لأن الله عز وجل كان قادرا على أن يوجه المسلمين إلى البيت الحرام من أول لحظة. وقد كان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محبا لذلك غاية الحب، لأنه تبارك وتعالى وجع المسلمين إلى بيت المقدس أولا، ثم حولهم بعد ذلك إلى البيت الحرام. وقد عبر عن ذلك تبارك وتعالى بقوله في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفيه يحسن ويقبح بهواه وفق هواه، والمسلم لا يفعل ذلك ابدا، يقبح ما قبحه الله ويحسن ما حسنه الله. فاذا هجم السفيه على المسلم وسخر منه، وهذه سنه ازليه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يتهمونهم بالتخلف والرجعيه والالهاف الى اخر هذه المصطلحات. فاذا فعلت هذا السفيه، لماذا فعلت هذه الفعله؟ فأجبت هذه الإجابة التي أمرك بها ربك عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحن لسنا في سفاهة، لأن صاحب هذا الكون هو الذي وجهنا إلى بيت المقدس أولا، ثم إنه بعد ذلك ولا يسأل عما يفعل أمرنا أن نتوجع إلى البيت الحرام، ولو أمرنا أن نتوجه قبل المشرق لتوجهنا، أو قبل المغرب لتوجهنا، أو أن نقف على رؤوسنا لفعلنا. هو صاحب الكون وهو خالقنا، ولا بد من الوقوف بين يديه. فالسفاهة في مخالفة أمره أو التشكك فيه، والعقل في الاستسلام لأمره مطلقا. وقد ذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، وذكر إبليس لعنه الله، وكيف أن إبراهيم حين أمر بذبح ابنه امتثل للأمر، وأبى إبليس أن يسجد سجدة، أبى أن يسجد أمره بها ربه عز وجل. وإبراهيم عليه السلام قال: سيقول السفهاء من الناس من قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا تتحدث عن الكفالة الاجتماعية، عن حقوق الإنسان في القرآن، عن الاشتراكية، عن الديمقراطية الشرع. لا، إذا عرف أن هذا حكم من عند عز وجل فقل أمرني ربي بهذا، وهذا إنما أفعله لأنه من تعاليم الإسلام، لأنه من تعاليم الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا على الناس لا يكون الرسول عليكم شهيدا. ثم بين عز وجل العلة في تحويل القبلة، واعتبر أن هذه العلة علة في كل حكم من أحكامه، فإن تبينت لك حكمة زائدة فكل أمر من أوامر الله عز وجل إذا جاءك شيطانه وقال لك ما الحكمة في هذا الأمر، قل لنفسك ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا بنعلم من يتبع. Thank you. مني كبيرة إلا على الذين هدى الله، كانت كبيرة على الذين ارتدوا. أما الذين هدى الله فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا يصلون في صباء، فأتاهم آت وهم يستقبلون بيت المقدس وكانوا ركوعا، فقال لهم: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام. فاستدار الناس وهم في ركوعهم واستقبل البيت الحرام، وانتقل الإمام من المؤخرة لأنه صار في المؤخرة، انتقل إلى أذانه، ما توقفوا طرفة عين. هل سمعنا أن آدم عليه السلام حين أباح الله عز وجل له أشجار الجنة وحرم عليه شكر، هل سمعتم أنه سأل ربه عز وجل عن الحكمة في تحريم هذه الشجرة بالذات؟ هل سمعتم أن إبراهيم عليه السلام حين أمره ربه عز وجل أن يذبح إسماعيل، هل سمعتموه سأل عن الحكمة في ذلك؟ ابتلاء. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فوجودنا في هذه الأرض كان لحكمة بيانها الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت موجود للاختبار والابتلاء، فكل أمر جاء من عند ربك عز وجل سواء كان بإيجاب أو بنهي هو ابتلاء لك، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإياك إياك أن توقف طاعتك لربك على معرفة الحكمة من أمر من أوامره، بل إنه تبارك وتعالى قد أرسل إلينا رسولا ذكر صفته في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه أي أمر فيه عنة لنا، وإذا كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فلا بد أن يأتي بكل خير، ولا بد أن يضع عنا كل إثم، كما قال ربنا عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك و